بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى في هذا الحفظ المبارك، قال رحمه الله تعالى: ولا بيع نوله ولا خلة ولا شفاعة، وارفعهن ذا إسوة تلا، ولا لغو ولا تأثيم لا بيع مع ولا خلال بإبراهيم والطور والصلة. هذا بيان من الناظم رحمه الله تعالى إلى مذاهب القراء في هذه الألفاظ: ولا بيع نوله ولا خلة ولا شفاعة، وارفعهن ذا إسوة تلا. فقرأ المروز لهم بذا إسوة، وهم ابن عامر وأهل الكوفة، ونافع ذا إسوة. قرأوا قول الله جل وعلا: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هنا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال في سورة إبراهيم، لا لغو فيها ولا تأثيم في الطور برفع هذه الكلمات، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، ولا خلال، لا لغو فيه ولا تأثيم. هذا ما نقول الناظم: ولا لغو ولا تأثيم لا بيع مع ولا خلال، برفع هذه الألفاظ كلها. وقرأ الباقون المسكوت عنهم بنصبها: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، لا لغو فيه ولا تأثيم. قرأت المسكوت عنهم فقرأوا هكذا. توجيه هذه القراءة، ما توجيه من قرأ بالرفع ومن قرأ بالنصب؟ حجة من قرأ بالفتح أنه جعلها ما هي للجنس: لا بيع، لا خلة، لا شفاعة، فهي نافية للجنس، لا التي تنفي الجنس فتنصب الاسم بعدها. فهذا ما قال، فإنها مستغرقة، يعني أنها للجنس لجميع الوجوه. وحجة من رفع أنه جعل بمنزلة ليس، وجعل الجواب فيها لا بيع فيه. فإذا إذا قلنا بالنصب كانت لا نفي للجنس، وإذا قلنا بالرفع تكون لا بمعنى ليس، فإذا يرفع باسم الاسم بعدها. فهذا هو توجيه من قرأ بالنصب أو من قرأ بالرفع في هذه الألفاظ في قوله: ولا بيع نوله ولا خلة ولا شفاعة، وارفعهن ذا إسوة تلا، ولا لغو ولا تأثيم لا بيع مع ولا خلال بإبراهيم والطور والصلة. ثم قال بعد هذا رحمه الله تعالى: ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى، والخلف بالكسر بجلا. ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى، والخلف بالكسر بجلا. هذا اللفظ القرآني في قول الله جل وعلا: ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح. فإذا وقع بعد لفظ أنا همزة قطع مفتوحة أو مضمومة، فنافع يمده، أي يثبت فيه الألف وصلا. أنا فيثبت فيه الألف وصلا. ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح، فقوله في الوصل فلا يمد إلا إذا وصل ذلك الألف بالهمز الذي بعده إذا كان مفتوحا أو مضموما. وقد وقع بعد همزة بعده همز قطع مضومة في قول الله جل وعلا أنا أحيي، قال أنا أحيي، فالهمز هنا وقع بعد لفظ أنا بعد ألف أنا مضموما أنا أحيي. وقول في هذه السورة أنا أنبئكم بتأويله، أنا أنبئكم بتأويله، فهذا أيضا في سورة يوسف وقع بعد الألف همز قطع مضموم، ووقع بعده همز قطع مفتوحة في عشرة مواضع كما قيل، وهي وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين في العام، وأنا أول المؤمنين بالعراف، أنا أخوك في سورة يوسف، أنا أكثر منك مالا، أنا أقل منك مالا، كلاهما في سورة الكهف. وقوله تعالى أنا آتيك به في موضعين في النمل، وأنا أدعوكم في سورة غافر، فأنا أول العابدين في الزخرف، وأنا أعلم بما أخفيتم في الممتحنة. فإذن هذه المواضع التي وقع فيها بعد الألف همز قطع مفتوحة، فتقدمت المواضع التي فيها موضعان وقع فيهما همز قطع مضموم، وقال هنا عشرة مواضع وقع فيها همز وقطع بعد أنا مفتوحا. إذن ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى، فالمرموز له بأتى وهو نافع، قرأ بمد هذه الألف إذا وقع بعدها همزة قطع مضمومة أو مفتوحة، وإذا مد كما في قوله تعالى أنا أحيي، فإذا يكون المد عنده من قبيل مد المنفصل. أنا آتيك به، سواء كان بعد همزة قطع مفتوحة أو مضمومة، فالمد في هذه الحالة يكون من قبيل المد المنفصل، وكل من راويه على مذهبه، وكل من الراويين على مذهبه، فورش على مذهبه بالمد ست حركات، وقالون على مذهبه فله في المد المنفصل وجهان القصر والتوسط. فإذا اختلف راويا نافع من حيث المد في هذا اللفظ، فكل على أصله، فمن كان يمد ست حركات كورش مد، ومن كان يمد قصرا وتوسطا كقالون فذلك مذهبه، إذا وقع بعد لفظ أنا همز قطع مفتوح أو مضموم كما ذكر في الأمثلة. ثم قال بعد ذلك والخلف بالكسر بجلا، والخلف بالكسر، أما إذا وقع بعده همز قطع مكسور فقد نبه الناظم إلى ما يقالون فيه من خلاف، كما في قوله تعالى إن أنا إلا نذير مبين، وما أنا إلا نذير مبين في الأحقاف وفي سورة الشعراء. فإذا إن أنا إلا نذير، إن أنا إلا نذير، الخلف بالكسر بجل، فقالون له في هذا فيما وقع بعد ألف أنا همز قطع مكسور له فيه وجهان، إما ترك المد كالجماعة وإما المد، والمد هنا بيقضي حركتين، أنا إن أنا إلا نذير كذلك على قاعدته إما أن يخسر وإما أن يوسط، ولكن إذا ترك المد فالوجه الآخر فلا مد فيه كالجماعة إن أنا إلا نذير، إن وإذا مد فهو على قاعدته. ثم قال بعد هذا ما توجيه هذه القراءة، توجيه قراءة من قرأ بالمد ومن قرأ بترك المد. فحجة من قرأ بإثبات الألف مع الهمز المضموم والمفتوح أنه لما تمكن له المد مد الألف يقصد أن المد جاء بعده همس فحصل المد ألف بعد أنا أحيي أنا آتيك فلما جاءت الألف وبعدها الهمز حصل المد فقال أنه لما تمكن له المد يعني حصل له المد كره أن يحذف الألف كره أن يحذف قد واتاه أو تمكن له المد فكره أن يحذف هذه الألف فأجراه على أصله في المد حرف مد بعده همز تناسب أن يمده ويكون من قبيل المد المنفصلة على هذا القراءة وهذا معنى قوله لما تمكن له المد كره أن يحذف الألف ويحذف مدتها فأثبتها في هذا الموضع في هذين الموضعين الذي كان بعدهما الهمز مفتوحا أو كان مضموما كما قال فأجراه على الأصل وحجة من حذف الألف في جميع الباب أنه أن الألف إنما جاء بها لبيان حركة النون أنا لأن الاسم لما قلت حروفه اختل في الوقف لزوال حركة النون فجاء بالألف في الوقف تبقى حركة النون على حالها ولا حاجة إلى الألف في الوصل ولا حاجة إن حركة النون باقية حتى في الوصل فحركة النون باقية على الأصل فسواء يعني إذن قوله وقرأ الباقون بغير ألف فلا خلاف والاختلاف في الوقف والاختلاف في الوقف أنه بالألف أنا إذا الكل إذا وقف على أنا أثبت الألف سواء من قرأ بالمد أو من قرأ بترك المد قال أنا لأن الألف ثابت رسما وكلهم حذف الألف إذا لم يأتي بعدها همزة نعم هناك ألفاظ لم يأتي بعد أنا همزة فهذه حينئذ لا خلاف في حذف الألف منها في حال الوصل فإذا هذه توجيه من قرأ بالمد وتوجيه من قرأ بترك المد على بصيرة أنا ومن تبعني ومن يتبعني أنا ومن يتبعني فلم يقع بعد الألف هنا همز فالكل على ترك المد هنا وكما قال إنما أنا نذير مبين إنما أنا نذير مبين فترك المد كذلك لعدم وقوع همز بعد الألف وكل من القراء إذا وقف على هذا اللفظ سواء في ما كان بعده همز أو غير همز أثبت ألف إن أنا إلا إن أنا لم وقف عليها أو إنما أنا لم وقف عليها ومعلوم أن الوقف هنا ليس اختياريا يكون ما باختبار أو اضطرار الوقف هنا ليس اختياريا بالياء وإن قد يكون اختبارا قف على كذا ليعلم معرفة الطالب أو معرفة القارب للحكم أو اضطراريا لانقطاع نفسه نحو ذلك فالوقف فإذا هذه الألف لا تثبت إلا في حال الوصل وإن كان بعدها همز وإن كان بعدها وإن لم يكن بعدها همز فلا أحد يثبتها في حال الوصل وأما الوقف فهي ثابتة لثبوتها في الرسم فإذا ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وننشزها ذاكن وبالراء غيرهم وصل يتسنه دونها إن شمردلا وننشزها ذاكن فقرأ ابن عامر وأهل الكوفة قول الله جل وعلا وانظر إلى العظام كيف ننشزها وننشزها ذاك وبراء غيرهم وننشزها ذاك فكما كما تلفظ هو بها فقال وانظر إلى العظام كيف ننشزها بالزاء كما نطق به وكما مر معنا أكثر من مرة أنه يكتفي باللفظ عن القيد فقال هنا وننشزها ولم يقل بالزاي ولما قال وننشزها ذاكن وباللفظ أكتفي عن القيد إن جلى فهذا من اصطلاحه المتقدم فقوله وننشزها فقرأ المربوس لهم بذاكن هم ابن عامر أهل الكوفة يقرأوا وننشزها بالزاي مع أن الناظم رحمه الله تعالى قد بين قراءة المسكوت عنهم أيضا وبالرأي غيرهم وبالرأي فالمسكوت عنهم يقرؤون ننشرها وانظر إعظام كيف ننشرها وقرأ أيضا بالرأي المهملة كما صرح به توجيه هذه القراءة توجيه قراءة من قرأ ننشزها ومن قرأ ننشرها فمن قرأ بالرأي جعله من النشور من النشور أو الإحياء وهو الإحياء وانظر إلى العظام كيف ننشرها قال وهو من النشور وهو الإحياء فالمعنى وانظر إلى عظام حمارك التي قد بيضت كيف نحييها فإذا من النشور فالنشر هو الإحياء وانظر إلى العظام كيف ننشرها أي كيف نحييها فهو من النشر وهو من قول الله جل وعلا ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره بمن أحياه وبعثه فالنشور الإحياء يقال نشر الميت أي حي نشر الميت أي حي وأنشره الله أحياه فإذا هذا ما قيل في من قرأ بالراء ومن قرأ بالزاي وانظر إلى العظام كيف ننشزها كيف ننشزها من النشز وهو المرتفع من الأرض وهو ما ارتفع من الأرض يقال له نشز فالنشز هو الارتفاع يقال لما ارتفع من الأرض نشز ومنه المرأة النشوز المترفعة على بعلها ومنه قول الله جل وعلا وإذا قيل انشزوا أو انشزوا على قراءة أي ترفعوا وانضموا فالقراءة بالزاي بمعنى الإحياء والعظام لا تحيا لانفرادها حتى يضم بعضها إلى بعض ويرتفع بعضها إلى بعض فإذا هذه توجيه قراءة من قرأ بالزاي بمعنى الارتفاع أي ترتفع العظام بعضها إلى بعض ويتصل بعضها ببعض ومن قرأ بالراء كما قلنا من الإحياء فهما كما بين في هذا ثم قال رحمه الله تعالى وصل يتسنه دون هاء شمردلاء وصل يتسنه دون هاء شمردلاء فالمن مروزهم بشمردلاء وهم حمزة والكسائي قرأ قول الله جل وعلا لم يتسن وانظر في حال وصل وصل يتسنه دون هاء شمردلاء بحذف لا في حال الوصل وقرأ غيرهم بإثباتها يتسنه وانظر ولا خلاف بين القراء في إثباتها في حال الوقف لأنها سكت حتى من حذفها في حال الوصل إذا وقف وقف يتسنه فتعود هاء السكت إلى أصلها إذن فحذفها إنما يكون في حال وصلها بما بعدها يتسنى وانظر وأما إذا وقف فإن هاء السكت تعود إلى أصلها يتسنه فإذا قراءة حمزة الكسائي لا تظهر إلا في حال وصل هذه الهاء بما بعدها فإنهم يحذفانها أما إذا وقف على هذا اللفظ فإنهما يعني يعيدان الهاء إلى أصلها كما هو عند باقي القراء. توجيه قراءة يتسنى. فقال قرأ حمزة ونحوه. حجة من حذف الهاء في الأصل أن الهاء إنما جاء بها للوقف. حجة من حذف الهاء أن الهاء السكت إنما جاء بها للوقف لبيان حركة ما قبلها يتسنى. ولهذا قال سميت هاء السكت. فلما كانت إنما يؤتى بها لبيان في الوقف لبيان حركة التي هي ما قبلها استغنى عنها في الوصل لأن حركة في الياء ثابتة. شبهها بياء إضافة. شبه الهاء هنا بياء الإضافة. فياء الإضافة ثابتة فيتستغني فيثابت في الرسم. فهي مثل ألف الوصل التي جاء بها الابتداء فإذا لم يبتدأ بها واتصل الكلام استغنى عنها. فإذا وقال إن أيضا هذه الهاء أيضا مثل ألف الوصل. فألف الوصل قال مثل أنا هذه في حال الوصل يستغنى عنها. فالشاهد أن هذه لغة فيها هاء السكت فمنهم من أثبتها فصلا ومنهم من حذفها. وحجة من أثبت هذه الهاء أنه وصل الكلام وليته الوقف عليه وصله بنية الوقف فأثبت الهاء التي هي للوقف. فحجة من أثبت الهاء أثبتها بنية الوقف عليها لكنه كما قال لم يسترح عليها بل وصل لكن نيته الوقف. فلما كانت نية الوقف أثبت ما يثبت في الوقف وهو الهاء. فهذا توجيه من قرأ بحذفها وبإثباتها. قال رحمه الله تعالى بعد هذا وبالوصل قال أعلم مع الجزم شافع فصرهن ضم الصاد بالكسر في الصلة. وبالوصل قال أعلم كما تلفظه بها قال أعلم. وقال أعلم مع الجزم شافع فالمروز له بشافع حمزة والكسائي. قرأ قول الله جل وعلا فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير بوصل الهمزة. وبالوصل قال أعلم مع الجزم شافع فلما تبين له قال أعلم هكذا بوصل هذه الهمزة وعدم النطق بها. قال أعلم أي بهمز وصل تثبت في الابتداء وتحذف في الدرج في درج الكلام. فإذا وقف على قال ترجع همز وصل إلى أصلها. اعلم اعلم فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. وبالوصل قال اعلم لكن إذا وقف عليها فتعود همز وصل إلى أصلها مكسورة لفتح ثالث الفعل فيبدأون اعلم أن الله على كل شيء قدير. قال اعلم مع الجزم فهم أيضا يقرؤون هذا الفعل بالجزم في حال وصله قال اعلم أو في حال البدء به اعلم اعلم أن الله قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. قال والباقون قال أعلم أن الله على كل شيء قدير بهمزة قطع مفتوحة. قال أعلم ورفع الفعل قال بهمزة قطع مفتوحة ورفع الفعل قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فعلى هذه القراءة اعلم فعل أمر مبني على السكون فتعبير الناظم بجزمين يؤكد القراءة الأخرى من ضد الجزم والرفع أعلم. فقال أعلم، انظر توجيه هذه وهذه، قال أعلم، وقراءة من قرأ برفعها قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. حجة من قرأ بالقطع أنه أخبر عن نفسه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أخبر إبراهيم عن نفسه عندما عاين من قدرة الله جل وعلا في الإحياء، فتيقن ذلك بالمشاهدة، فأقر أنه يعلم أن الله، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فأقر، نعم، فأقر أنه يعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أعلم أن هذا الضرب من العلم الذي لم يكن أعلمه معاينة. وحجة من قرأ بالوصل قال أعلم جعلها أمرا، اعلم معناه الخبر، وذلك أنه لما عاين الإحياء وتيقن أن أنزل نفسه منزلة غيره فخاطب نفسه، فخاطب نفسه كما يخاطب غيره، فقال اعلم يا نفس هذا العلم اليقين الذي لم تكوني تعلميه. فإذا قراءة من قرأ بالوصل على الأمر منه هو يخاطب نفسه لا من الله جل وعلا له. وأما قراءة من قرأ قال أعلم فهو كما أخبر عن نفسه هو، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فإذا هما قراءتان في توجيههما ما ذكر، وذكر مكي أكثر من ذلك، لكن هذا توجيه مختصر يناسب الوقت. قال فصرهن ضم الصاد بالكسر في الصلاة، فصرهن ضم الصاد بالكسر في الصلاة، فقرأ المربوز له بفصلة وهو حمزة، فصرهن، فصهن ضم الصاد، فصو اكسره فتصير القراءة فصرهن، قال بكسر ضم الصاد، وقرأ غيره بضمها، فالباقون فصرهن إليك، وحمزة وحده قرأ فصرهن إليك. فإذا هاتان القراءتان أيضا انظر ماذا في توجيههما. حجة من كسر قال أنها لغة معروفة، فصرهن، قال هذه لغة معروفة، يقال صاره إذا أماله من الميل، وصاره إذا قطعه، يقال صرت الشيء أي أملته، فصرهن، يقال صرت بالكسر صرت الشيء بمعنى أملته، وصرته قطعته كذلك. فقراءة الكسر بمعنى الإمالة ومعنى التقطيع أيضا، فهما قال هما لغتان جاءتا على التقطيع وعلى الإمالة، أملت الشيء. وحجة من قرأ بالضم أنه أتى به على لغة من قال صار يصور، هي أيضا لغة، وهي أيضا فيها معنى الإمالة كذلك والتقطيع، فإذا هما لغتان، يقال صرت فصرهن أو فصرهن، هما لغتان جاريتان على الألسن، وكما قال يقال صرت وصرت الشيء كذلك، فهما لغتان فيه. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وجزء ضم الإسكان صف، وحيثما أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلاء. وجزء وجزء ضم الإسكان صف. فقوله تعالى جزء سواء كان منصوبا أو كان مضموما قرأ شعبة بضم إسكان الزاي. وجزءا وجزءا وجزء شوف الناظم ماذا قال وجزءا بالنصب وجزء سواء كان منصوبا أو كان مضموما. فلاحظوا دقة الناظم رحمه الله تعالى في تعبيراته هذه قال وجزءا وجزء منصوبا مضموما مرفوعا مفتوحا. فقرأ شعبة بضم إسكان الزاي المنصوب جزءا. كما في قول الله جل وعلا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. وفي قول وجعل له من عباده جزءا. وفي قول لكل باب منهم باب منهم جزء مقسوم. فإذا هذا وجزء وجزء ضم الإسكان صف. فجزء المنصوب وجزء المضموم قرأ بضمه صف مربوزة بالصفة والشعبة. وقرأ الباقون بإسكان هذه الزاي. وقرأ غيره بإسكان الزاي في الجميع. ثم قال وحيثما أكلها ذكرا أكلها كما تلفظ بها وحيثما أكلها. لأنك لو قلت أكلها اختل النظر. وحيثما أكلها أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلا. فهو ضم هذه الكاف واللام أكلوا. وحيثما أكلها ذكرا المرمز له بذكرا من عامل الكوفة قرأوا أكل مضاف إلى ضمير مؤنث حيث وقع. فآتت أكلها ضعفين أكلا مضاف إلى ضمير مؤنث إنه قال وحيثما أكلها في أكل المضاف إلى ضمير مؤنث قرأه من عامل الكوفة بضم الكاف. فآتت أكلها أكلها دائم أكلها دائم تؤتي أكلها كل حين تكون. فقراءة هؤلاء وهم ابن عامر الكوفة قرأوا بضم الكاف في لفظ الأكل المضاف إلى ضمير المؤنث. وهذا ما أخذ من لفظ النظم في قوله وحيثما أكلها. والباقون ومن بقي بقيه سماء نافع بن كثير وأبو عمرو قرأوا بإسكان الكاف في قوله تعالى وجعلوا له في قوله تعالى فآتت أكلها فآتت أكلها أك قوله تعالى أكلها دائم أكلها دائم تؤتي أكلها كل حين وهكذا. إذا فالمسكوت عنهم وهم أهل السماء نافع وأبو عمرو قرأوا بإسكان هذه الكاف. فإذا هذا معنى قوله وحيثما أكلها أكو ضم الكاف. وحيثما أكلها لأنك لو قلت وحيثما أكلها ذكرا انقلب المعنى تماما صار مربوز لهم بذكرا يقرأون بإسكان وهذا خطأ. ولا نقول مراعاة ضبط الناظم يعين على فهم المراد. ولا بد من أن تفهم وتضبط وتحفظ على ذلك. فكما قلت لو قلنا وحيثما سكننا أكلها ذكرا معنى هذا المروز لهم بذكرا نعم ويكون يقرؤون بإسكان وهذا خطأ. لكن لا بد من ضبطها وحيثما أكلها نعم أكو بالكاف بالضم أي نعم أي لا وحيثما أكل نعم ما قال بالضم نعم نعم فتكون ذات غيرهم بالإسكان. فما المفروض أن تكون بالضم وحيثما أكلها نعم وهذا أولى أن تكون أكلها, أولى أن تكون هكذا, فتكون من بابي وباللفظ أستغني عن القيد. يعني إذا ضبطها أكلها تستغني عن القيد. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وفي الغير ذو حلاء. في الغير أي في غير ما أضيف إلى ضمير مؤنث, فالأول كان هنا مضافا إلى ضمير مؤنث أكلها. وفي الغير أي في ما لم يضف إلى ضمير مؤنث, كقول الله جل وعلا: ونفضل بعضها على بعض في الأكل, وقول الله جل وعلا: مختلفا أكله, ذواتي أكل خمط. فهذه الألفاظ هنا لم تضف إلى ضمير مؤنث, خلت من أن تضاف إلى ضمير مؤنث. قال: وفي الغير أي في غير ما أضيف إلى ضمير مؤنث اقرأه بالرفع للمشار إليهم ذو حلاء. ابن عامر أهل الكوفة وانضاف إليهم أبو عمرو. وفي الغير أي في غير ما أضيف إلى ضمير مؤنث قرأه بالضم ابن عامر وأهل الكوفة المتقدم ذكرهم, وأضف إليهم أبا عمرو البصري. فأبو عمرو البصري وابن عامر الكوفة قرأوا بضم هذا اللفظ إذا لم يكن مضافا إلى ضمير المؤنث, كقول الله جل وعلا: مختلفا أكله, ونفضل بعضها على بعض في الأكل, ذواتي أكل خمط. بقي المسكوت عنهما وهما نافع وابن كثير الحرميان. هذا ما خرج أبو عمرو بقي مع الحرميان نافع وابن كثير, فهما على أصلهما أكل, سواء كان مضافا إلى ضمير مؤنث أو خلى عنها بالإسكان. فالخلاصة أن نافع وابن كثير يقرأان بإسكان الكاف في الجميع. نافع وابن كثير قرأ بإسكان الكاف في الجميع, فيما أضيف إلى ضمير مؤنث أو فيما تعرى أو خلى عنها. وأبو عمرو يقرأ بإسكانها فيما أضيف, فيما أضيف. وأبو عمرو يقرأ بإسكانها فيما أضيف إلى ضمير مؤنث, حيثما أكلها ذكرا. أبو عمرو يقرأ بإسكانها فيما أضيف إلى ضمير مؤنث كما هو الحال في النافع بن كثير. ثم قال: وبضمها في غيره فيما لم يضف إلى ضمير المؤنث. وهذا من قوله: وفي الغير ذو حلى فيما لم يضف إلى ضمير المؤنث, كما في قوله: مختلفا أكله, فإنه قرأه بالضم. وابن عامر الكوفيون يضمونها في الجميع. وابن عامر وأهل الكوفة يضمون هذا الكاف فيما أضيف إلى ضمير مؤنث وفيما خلا عنها في الجميع. فإذا هذا ملخص لي في هذا اللفظ. نافع بن كثير يقرأني بإسكانها في الجميع, سواء أضيف إلى ضمير مؤنث أو عرى عنها. أبو عمرو يقرأ بإسكانها فيما أضيف إلى ضمير مؤنث ويضمها في ما تعرى عن ضمير مؤنث كما في مختلف أكله ونحو ذلك. ابن عامر الكوفي يضمونها في الجميع فيما أضيف وفيما لم يضف يا ضمير مؤنث. توجيه هذه القراءة والتي قبلها: فمن قرأ قال وهما لغتان في أكل والأكل, والإسكان على التخفيف, فهما لغتان. فإذا غير أنه زاد قال: والإسكان للتخفيف. قال هما لغتان والإسكان للتخفيف, لا أكثر من ذلك. نعم. فإذا قوله من باب اللغات كذا, كلها لغات فيها, وكلها فيها لغات, لغات فيها كذلك, جزءا وجزءا كذلك لغات فيها. قال والتسكين من باب التخفيف، والتسكين للتخفيف، فهما لغتان في هذه وفي هذه، والإسكان قال للتخفيف. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وفي ربوة في المؤمنين وها هنا على فتح ضم الراء نبهت كفلا. وفي ربوة في المؤمنين وها هنا على فتح ضم الراء نبهت كفلا. قال ابن عامر وعاصم: وآويناهما إلى ربوة في المؤمنون، كمثل جنة بربوة. وفي ربوة في المؤمنين وها هنا على فتح ضم الراء، افتح ضمة الراء لهما، كمثل جنة بربوة. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار، وقرأ غيرها بالضم: وآويناهما إلى ربوة كمثل جنة بربوة بربوة، وآويناهما إلى ربوة. فالمسكت عنهم وهم باقي القراء غير عاصم بن عامر قرأوا بضم الراء فيها في هذا اللفظ: كمثل جنة بربوة وآويناهما إلى ربوة. وقرأ عاصم وابن عامر بنصبها وفتحها، توجيه هذه القراءة. قرأ عاصم وابن عامر فتح ومثله، وهما لغتان مشهورتان بربوة وبربوة. قال مكي رحمه الله: وهما لغتان مشهورتان فقط. قال: ومثلها أكلها وأكلها. ثم بدأ رحمه الله تعالى في بيان ما يسمى بتاءة البزي، وهذه التاءة متفرقة في كتاب الله جل وعلا. والناظم رحمه الله تعالى جمع هذه التاءات كلها، سواء منها ما أدغمه اتفاقا وما له فيه الخلاف، فجمعها كلها في باب واحد بدل أن يفرقها في محلها، جمعها هنا كلها. فقال رحمه الله تعالى: وفي الوصل، هذه عبارة مهمة جدا، وفي الوصل للبزي شد التيمم، وتوفى في النساء عنه مجملا، وفي آل عمران له لا تفرقوا، وذنعام فيها فتفرق مثلا، وعند العقود التاء في لا تعاون، ويروي ثلاث في تلقف مثلا، تنزل عنه أربع وتناصروا نارا تلظى إذ تلقون ثقلا، تكلموا مع حرف يتولوا بهودها، وفي نورها والامتحان وبعد لا، في الأنفال أيضا ثم فيها تنازعوا، تبرجا في الأحزاب معا تبدلا، وفي التوبة غراء يقول هل تربصون عنه، وجمع الساكنين هنا انجلا، تميزوا يروي ثم حرف تخيرون عنه تلها قبله الهاء والصلة، وفي الحجرات التافية تعرفوا، وبعد ولا حفاني من قبله جلا، وكنتم تمنون الذي ما تفكهنا عنه على وجهين ففهم محصلة. هذه التاءات التي البزي، تاءات البزي، تاءات البزي، تاءات البزي. وفي البزي للبزي شد التيمم، فيسمونها تاءات البزي. التاءات جمع تاء، تاءات البزي. فها هو الناظم رحمه الله تعالى قد جمعها كلها، فقال: قرأ البزي بتشديد التاء وصلا، وفي الوصل للبزي. فقوله وللوصل علم منه أنه لا يشدد التاء إلا في حال وصله، أي التاء بما قبلها، لا يشدد التاء إلا إذا وصلها بما قبلها. أما قوله وفي الوصل للبزي شدد، سيأتي بعد الفاظ هذا شدد، شدد. ما يأتي من ألفاظ شدد تفعلها ما يأتي بعد ذلك من ألفاظ سردها. فإذا قرأ البزي بتشديد التشديد التاء وصلا في الفعل المضارع وكلها أفعال مضارعة. في 31 موضعا باتفاق، 31 موضع باتفاق وموضعين جاء فيهما في آخر النظم باختلافين. وكنتم تمنون الذي ما تفكهون عنه على وجهين، في آخر النظم جاء ببيت بين فيه موضعان البزي فيهما خلاف. ثم سرد رحمه الله تعالى بعد ذلك فقال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وفي الوصل للبزي شد التيمم، بدأ في ذكر الألفاظ هذه القول جلال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فإذا قرأ البزي ولا تيمم ولا تيمم، مادام أنها قبلها حرف مد فيمد فيمد إذا وقع بعد قبلها حرف مد يستلزم المد، كل مد من قبيل لازم على حينئذ صار مد من قبيل لازم. ولا تيمم وقول الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة، الذين توفاهم، وتأتوفى في النساء، ترى مقيد اللفظ هذا في النساء، وتأتوفى في، وسنرى لماذا قيده بالنساء، وتأتوفى في النساء، فهذا قيد هنا مهم جدا، وليس كل لفظ توفى له فيه تشديد، لا مقيد من موضع كما نص، وتوفى في النساء. إن الذين توفاهم في النساء. وقوله: وفي آل عمران له لا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. في آل عمران تقيده بالسور مهم جدا، لأنه قيد لللفظ في هذا الموضع عن مشابه له في مكان آخر، فتقيده بالسور قد يكون من باب الحصر، وقد يكون قيدا لإخراج نظيره في مكان آخر، قد يكون هذا اللفظ لبيان موضعه، وقد يكون قيدا لإخراج نظيره في مكان آخر. فقوله ثم قال: فتفرق بكم عن سبيله، في قوله تعالى: والأنعام فيها فتفرق، والأنعام فيها فتفرق فتفرق. فكما قلنا قد يكون لك موجب للمد إن كان حرف مد قبل التاء، وقد لا يكون موجبا للمد، فقط التشديد إذ لا موجب ولا حرف مد قبله يدعو إلى المد. وهنا ألفاظ كثيرة من هذا القبيل، فقط التشديد بلا مد، لأنه ليس هناك ما يدعو إلى المد، ليس هناك حرف مد يدعو إلى المد. فاتفرق بكم، قال هنا في قوله: فاتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به. ولا تعاونوا على الإثم، ولا تعاونوا. وعند العقود التاء في لا تعاونوا، وعند العقود التاء في لا تعاونوا في المائدة العقود، وحينئذ يمد ولا تعاونوا على الإثم والعدوى. ثم قال: فإذا هي التلقف بأعراف، ويروي ثلاثا في تلقف مثلا، ويروي ثلاثا في تلقف، ثلاث ألفاظ في لفظ تلقف، فهذا معنى قوله: ويروي ثلاثا في تلقف، لفظ تلقف في ثلاثة مواضع، في الأعراف والشعراء تلقف ما صنعوا، وفي طه كذلك، فإذا يتلقف بالأعراف والشعراء تلقف ما صنعوا بطه، فإذا هذه الفاظ الثلاثة في إله هي تلقف بالأعراف وفي الشعراء كذلك تلقف ما صنعوا، فإذا يتلقف يقرأها فإذا هي تلقف ما صنعوا. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى ويروي ثلاثة في هذا اللفظ تلقف في ثلاثة مواضع تشيد التاء في هذا البزي، في الأعراف وفي الشعراء وفي طه، تشيد هذه التاء للبزي في هذه الثلاثة. ثم قال تنزل عنه أربع، تنزل عنه أربع، فلفظ تنزل ورد عنه في أربعة مواضع. قول الله جل وعلا ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يقرأه هناك ما تنزل الملائكة، فمن كثير يقرأه هناك ما تنزل، تنزل عنه أربع، فترك المطوع ما جاء بلفظه على قراءة حفص ما ننزل، لكن لو جاء به لو كتب على قراءة ابن كثير كان أولى، يقرأها هناك في سورة الحجر ما تنزل بالتاء، يعني فيها ثلاث قراءات، في البز يقرأ فيها ما تنزل، ما تنزل على قراءته، على من تنزل، على من تنزل في سورة الشعراء هناك تنزل على كل أفاكين. تنزلوا ما تنزلوا، تنزلوا على كل فن، فبكيله وفي آخر الشعراء. قوله تعالى فيه تنزل الملائكة في سورة القدر، تنزل الملائكة، تنزل الملائكة، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى تنزل عنه أربع. فرأينا واحدا منها في سورة الحجر، وثنتان منها في آخر سورة الشعراء، وواحدة في سورة القدر. إن قال تنزل الملائكة، تنزل، وكما قلت وكما قال هو لا يظهر التشديد إلا إذا وصلته بما قبله، وفي الوصل للبزي، وفي الوصل للبزي شدد كذا وكذا وكذا وكذا، هذه الفاظ، وفي الوصل للبزي شدد ما يأتي من الفاظ ويأتي سردها تداعا. ثم قال رحمه الله تعالى تناصرون نارا تلظى، قوله تعالى ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا تناصرون في سورة الصافات هناك، وحينئذ يجب المد هنا قبل حرف مد، ما لكم لا تناصرون، نارا تلظى في سورة الليل، نارا ت، نارا تلظى في سورة الليل، وهذا معنى قول الناظم تناصرون نارا تلظى إذ تلقون، إذ تلقون في قوله تعالى إذ تلقونه في سورة النور لأفواهكم وتقولون، إذ تلقونه في سورة النور، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى إذ تلقون ثقيلا تكلموا مع حرف يتولوا بهودها، لا تكلم نفس، لا تكلم نفس في سورة هود، وإن تولوا فإني أخاف عليكم، فإن تولوا فقد أبلغتكم في سورة هود، وهذا ما نقول الناظم تكلم مع حرف يتولوا بهودها، تكلموا مع حرفي تولوا بهودها. حرفي تولوا بهودها قول الله جل وعلا: وإن تولوا فإني أخاف عليكم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي نورها، وفي نورها فإن تولوا فإنما عليه ما حمل. وفي النور أيضا، فإن تولوا وفي نورها. إذن نقول هكذا: تولوا بهودها مع حرفي تولوا بهودها وفي نورها، مع تولوا في حد حرفي. إذن قول الناظم رحمه الله تعالى: تولوا بهودها وفي نورها. تولوا في قول الله جل وعلا: فإن تولوا فقد أبلغتكم، في هود: فإن تولوا فإنما عليه ما أضاف عليه فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، وفي نورها. وهذا ما قول الناظم رحمه الله تعالى: مع حرفي تولوا بهودها، حرفين في سورة هود وفي نورها، وموضع في سورة النور تولوا. والامتحان وبعد لا. ثم قال بعد هذا: وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم في الممتحنة. فإذا في قوله تعالى في هودها ونورها والامتحان، تولوا بهودها مع حرفي تولوا بهودها وفي نورها والامتحان. فإذا هذه مواضع كلها جاء فيها لفظ تولوا، موضعان في سورة هود، وموضع في سورة النور، وموضع في سورة الامتحان في قول الله جل وعلا كما قلنا: وظاهروا على إخراج. نعم، أن تولوا، أن تولوهم في سورة الامتحان هناك. ثم قال بعد هذا: وبعد لا، في قوله جل وعلا: وبعد لا في الأنفال أيضا، في قول الله جل وعلا: ولا تولوا عنه ولا تنازعوا، كلاهما في الأنفال. وبعد قيد هنا قال: وبعد لا في الأنفال، وبعد لا في الأنفال، فمقيد بلفظ لا، وهما موضعان في قوله جل وعلا: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تنازعوا فتفشلوا، كلاهما في الأنفال، وكلاهما وقع بعد لا، وكلاهما وقع بعد لا. ثم قال: ثم فيها تنازعوا، ثم فيها تنازعوا ولا تنازعوا. ثم قال بعد هذا: تبرجنا في الأحزاب مع أن تبدل، تبرجنا في الأحزاب، ولا تبرجنا، تبرج الجاهلون. هذا معنى قوله في الأحزاب مع أن تبدل في ولا أن تبدل بهن، في الأحزاب كذلك، ولا أن تبدل بهن من الأزواج. فإذا فالنظم رحمه الله تعالى تقيده لهذه المواضع بهذه السور كما سنرى، إما لحصرها في السور، وإما لإخراج نظائر لها ليس فيها شيء للبزي كما سيأتي معنا. فإذا قوله هنا: ولا أن تبدل به النبي في سورة في الأحزاب، تبرج في الأحزاب مع أن تبدل. ثم قال: وفي التوبة الغراء قل هل تربصون. وفي التوبة الغراء في سورة التوبة قل هل تربصون بنا، قل هل تربصون، قل هل تربصون. وفي التوبة الغراء قل هل تربصون، هذا معنى قوله تربصون عنه. وجمع الساكنين توجيه هل تاء إن هنا لام ساكنة وبعدها التاء ساكنة وسيأتي توجيهها. وقد نبه الشرط على هذا في قوله وجمع الساكنين هنا انجلى يغتفر، وسنرى توجيه في هذا. ولكن الناظم رحمه الله تعالى سارع إلى بيان ذلك، وهذا يعني أحيانا يوجه الشرط، أحيانا يوجه توجيها سريعا في بعض الألفاظ، ومنها هذا الموضع وجمع الساكنين هنا انجلى هل تا فهو مغتفر في هذا كما سنرى في توجيهها بأوسع من هذا إن شاء الله تعالى. ثم قال وجمع الساكنين هنا انجلى، نقف على هذا القدر. نعم نعم نعم، الغنة تبقى على حالها، الغنة لا علاقة لها لأن حكم تجويدي، الغنة حكم تجويدي يبقى على حاله يؤتى، وسيأتي معناه أن بعض الهاءات يمدها إذا وصل عنه التلهى مثلا، سيأتي معناه أنه يمد هذه الهاء. فنكمل إن شاء الله في غدا بحول الله تعالى. هي. في باب الرسل.